Thank you. لما وصل للمقام يوم يا أبت، إنت حبا سوبا، إنت شكولي إن شاء الله ونصوريه، إنت Thank you. لله تعود في الملائكة لله سبحانه وتعالى. سلطة سلطة كلمة يا جماعة احنا حكيم ظروف من سلطة صلطة واربع فضلت الظروف سيدة دولة ومدول صلى الله عليه وسلم وكل يوم يبقى على الله، لبعدين وقال على الله العباد وقصد القرار وشك التليفون من قدوة القرار وشك فيها سليمان هو أبنى لداود سليمان وقصد تبقى كلمة سليمان يا جماعة سليمان تضغير للسلاة هو أبنى لداود سليمان كلمة سليمان كانت تكون أعطاد الملك لما أضاري ولد أعطاد الملك يتجاع على خطوة أي أعطاد الملك العظيم ده سليمان مش أي فرق يبدأين الأمور على الأرض والسلاة جاعت العبد الأنهب العشاء يعني تنهيب كل مواد رفضية أعطاد مئة فريق تنهيب أعطاد الملك ومواد رفضية في القيادة يبدأين Thank you. Thank you. شمات عقل مفتحة اللوم الأول. أنا عايزة أقول ما كان مفتحة اللوم الأول بسبع شائرة اللي هو عايش فيها يدعون فيه متسئين فيها يدعون فيها في مركات الكثيرات المهيزة وشراب وشراب كثير عايشين في ساعة أخيرة وقصرات شراب والعين ايه كثير. وإن تقاطين الشطر بأيه كأنما يرغب لها فبحكم هذا هذا فليرغبوا حبيب وغربوا بالحبيب وبيت الله والعبد الله الحبيب والحسنة ما يفكر والغصاب يعني أفضل سنة نار النار وأقرأ من شبيع كويسة ربنا كلها الضغير مصروبات أهل النار طيب المصروبات أهل النار في معرفة حد الجنة مصروبات أهل الجنة لأن فيها شعور كثير وفيها أفضل كثير بيعني عندنا طريقة مصروبات أهل النار I'm going to go الذين يتبعون الله لا يتبعون الله وقال الصوت الطويل من الكفر الصوت في مشهد العالم شافوا شفوا سبوه